الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا إلى نهاية المبحث الثالث من مباحث الفصل الرابع في اللغات، وهو ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. والآن سيتحدث أو سنأخذ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المبحث الرابع، وهو ما يتعلق بمعنى الكلام وتقسيمه وأنواعه، وسندخل بذلك في أهم أو في ما هو من أهم موضوعات علم أصول الفقه، حيث إنه كان قبل ذلك في المقدمات. فقال رحمه الله تعالى: الرابع، يعني المبحث الرابع في الصوت، وبدأ بالصوت لما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الرابع الصوت، عرض مسموع، واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، والكلمة لفظ وضع لمعنى منفرد، لمعنى مفرد، والأجود لفظ استعمل، وجمعها كلم مفيد أو غير جمعها كلم وجمعها كلم مفيدا أو غير مفيد. نعم، هذا المبحث ذكره كما قلنا ليتحدث عن معنى الكلام وتقسيم أنواع الكلام، وثم أنواعه من حيث تكوينه وأنواعه من حيث دلالاته. فأنواعه من حيث تكوينه مما يتكون الكلام، ثم أنواع الكلام نظم الكلام من حيث دلالته، من حيث وضوحها وخفاؤها. والعلماء تقسيمات متعددة للكلام باعتبارات متعددة، لعلنا نعرج على بعضها في أثناء شرحنا لهذا الذي يقوله الشيخ. فبدأ بيان معنى الصوت. قال: الصوت عرض مسموع. ولماذا بدأ بالحديث عن الصوت؟ وسيتكلم عن الكلام، معنى الكلام، أنواع الكلام، وتقسيمات الكلام، النوم يعني هو الكلام المفيد إلى آخره. لكن بدأ بالكلام عن الصوت لماذا؟ قال: لأن الصوت جنس أعلى. الصوت جنس أعلى، يدخل فيه الكلام ويدخل فيه غيره. الصوت جنس أعلى للكلام الذي هو بصدد الحديث عنه في هذا البحث. نعم. فقال: الصوت، ما هو الصوت؟ قال: الصوت عرض مسموع. عرض مسموع، هذا تعريف الصوت. الصوت عرض. قريب البعيد، جنس البعيد للكلام. يعني الصوت جنس الجنس البعيد، جنس الأعلى للكلام. سيأتيك يعني الكلمة أو الكلمة أنواع، لا يعني الاسم كلمة كذا، أو كلمة تدل على ذات، والفعل كلمة تدل على معنى ذات وزمان، والحرف يدل إلى آخره. فهذه أنواع تحت يعني الصوت، تحت ذلك الجنس. فالمراد به الجنس الأعلى للكلام الصوت. وعرفه بأنه عرض مسموع، تعرفه بأنه عرض. عرض جنس أيضا. عرض، ما معنى عرض؟ العرض يقوم بالشيء، العرض ما يقوم بغيره، يعني العرض ما يقوم بغيره، يعني ليس بجسم، يعني ليس إما ذاته إما عرض، أو جسم أو عرض. وهو عرض يعني وصف يقوم بغيره، عرض. وهذا عرض كلمة، يعني هذا المعنى عرض يعني وصف قائم بغيره عرض يشمل كل يعني جنس يشمل الصوت ويشمل غيره. يشمل الصوت عرض الطعم الطعم أليس عرض اللون عرض وهكذا هذه الصفات هذه عرض والصوت عرض والصوت عرض فكان عرض ليدخل فيدخل فيه جميع هذه الأنواع لكن عندما أراد أن يحدد المعرف فقال عرض مسموع عرض مسموع فقوله عرض مسموع يخرج سائر الأعراض إلا العرض الذي يدرك بإيش بالسمع إذن فالصوت عرض مسموع فما دخل الكلام في تعريفه للصوت قلنا الكلام الكلام عرض يعني الكلام عرض مسموع يعني أقول له أو الكلام صوت فقال لك واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف الكلام أو اللفظ صوت اللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف مخارج الحروف معروفة في مخارج الحروف العربية من اقتضى نعم لا مخارج الحروف قالوا 17 نعم فإذا فاللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف وكونه معتمد على مخرج من مخارج الحروف لأنه الصوت صوت أصلا هو عبارة عن يعني ما أثر لالتقاء جسمين أو جرمين أين الجرمين فيحدث صوتا وقد يكون هذا الصوت شديدا بقدر ذلك الاحتكاك الذي يحصل بين الجسمين وقد يكون خفيفا إلى آخر فهذا يعني هو كبداية يعني فكون الكلام أو اللفظ صوت هذا لأنه نتيجة عن الحركة التي تحصل من مخارج الحروف وهذه الحركة تحصل من خروج الهواء من الجوف ولما يخرج الهواء من الجوف ويحتك بالمخرج من المخارج يأتي صوت معين ففي أي مخرج من المخارج 16 و 17 إذا جاء إذا كان مصدره ذلك المخرج يكون لحرف من الحروف أو مجموعة من الحروف من ذلك المخرج وهذه ومن هنا تتميز الحروف الصادرة عن مخارجها قال صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف والكلمة هذا اللفظ اللي هو الأشمل لما سيأتينا من بعد قال والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد الكلمة هي واحد الكلام التي هي اللبنة الأولى التي تكون منها الكلام وإن كان الكلمة تتكون من حروف تكون من حروف والحروف ناتجة عن أصوات حاصلة من احتكاك المخارج أو الهواء من مخارج بعضهم بعض إذن فالكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد لفظ وضع يعني كأنه يشير إلى أن واضع اللغة قال وضع لمعنى مفرد والشيخ يعقب على هذا طبعا هذا تعريف يعني للكلمة هذا ابن الحاج ابن الحاج لكن يعقب الشيخ على هذا ويقول الأجود أن يقال لفظ استعمل لفظ استعمل بدأ أن يقول لفظ موضع لأنه ما نعرف هذا الصوت من أين مخرجه كيف كذا إلى آخره إلا من عند الاستعمال وعند الاستعمال عند إذن نظهر يعني وتبين أن هذا حرف وهذا غير حرف إلى آخره وسيأتينا أن هناك أصوات تخرج من يعني من الحلق أو من الجوف أو من كذا ولكنها ليست لا تدل على معنى فلا تسمى كلام سيأتي فقال لك والكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد والأجود من كلمة كوري لفظ وضع قال لفظ استعمل لفظ استعمل ويدخل ماذا لماذا قال أي ليدخل المجال حتى إيه هو كأنه يشير إلى الخلاف أنه هل هناك يعني الوضع لجميع ما يعني أنواع الكلام أو أنه الوضع خاص به يعني بالحقيقة بالمفردات يعني نعم فقال الأجود لفظ استعمل ليدخل المجاز وجمعها جمع الكلمات جمعها كلمة لا جمع الكلمة جمع لكن ما لي من حيث المجال يعني جمعها كلم وجمعها ايه؟ كلمات، كلمة وكلمات. وكلم، اذا كلم تجمع على، او كلمة تجمع على كلم وتجمع على كلمات، وهو نوعان: مفيد وغير مفيد، وزيد وغير مفيد. ما الفرق بينهما؟ هذا مستعمل وهذا مفيد. هذا مفيد، لا هذا يعني الكلام الذي يقال له كلام حقيقة هو الكلام المفيد، المفيد. والمهمل يعني غير المفيد يسمى المهمل. فعندما يقول لك بل لا لا لا كلام، الكلام إما يكون مفيدا وإما يكون غير مفيد، أو الكلم إما يكون مفيد أو غير مفيد. فالمفيد هو الكلام، هذا يقول المالك: كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، مثل باسم وفعل، اسم الفعل والاسم والنمى فعلية كالسقيم، ثم بين أنواعه اسم وفعله ثم حرف. الكلم واحده كلمة، ويأتيك على أن القول أعم من ذلك. فإذا جمع الكلمة كلم، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. والكلام وهي الكلمة جنس، جنس ليه؟ لأنها تحتها أنواع، أنواعها إيش؟ أنواع الكلمة. نحن الآن في بدايات، ترى هذا يعني يكون في بينا إيه في بدايات. أنواعها ثلاثة، نتكلم منها لا بأس يعني مدخل. أنواعها ثلاثة: اسم وفعل وحرف، يعني لا تخرج عن هذه. لكن لماذا أو كيف سمي قسمت هذه إلى هذه الأنواع؟ الكلمة الذين قسموها إلى هذه الأنواع وقالوا لك اسم وفعل وحرف. التقسيم مبني على تمايز بين الأقسام واختصاص كل قسم بخاصية فيه. فلماذا قسمت الكلمة إلى أنواع ثلاثة: اسم فعل وحرف؟ هو بالاستقراء نعم، ولكن هناك طرق لكيفية التقسيم، ومن الطرق التي ذكرها وشار إليها الشيخ في شرحه وغيره نظروا إلى معاني كل من هذه الأقسام، فوضعوا أو قالوا هذا قسم وهذا قسم. فالاسم، الاسم ما هو؟ يعني الاسم كلمة، نعم، والاسم لفظ، والفعل لفظ أيضا، وكذلك الحرف، وهو كل منها يطلب عليه كلمة. لكن الاسم ما هو؟ كلمة تدل على معنى في نفسها، في نفسها تدل على معنى في نفسها، يعني غير، يعني صرف النظر على الإسناد، غير مقترنة بزمن. هذا الاسم، الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن. زيد وعمر وبكر وجبل وسماء وأرض إلى آخره، لكل منها معنى في نفسه، يعني هذا اللفظ أو هذه الكلمة دلت عليه. لكن بصرف النظر عن زمان يتعلق بها، وبصرف النظر عن الإسناد إلى أحد أو إلى شيء، فعندما تقول زيد عرفت أنه شخص معين أو علم بشخص معين. عندما تقول جبل تعرف أنه غير الشمس وغير القمر وغير البحر، إذا طلت البحر أو القمر أو السماء له معنى. إذا فهذه الأسماء، هذا هو الاسم، الاسم كلمة تدل على معنى غير مقترنة بزمان. والفعل ما دل على معنى الجنس، الفعل كلمة، لأنه قال لك كلمة جنس يشمل ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. الفعل كلمة، لكن ما الفرق بينه وبين الاسم؟ الفعل كلمة تدل على معنى، مثل الاسم كلمة تدل على معنى في نفسه. إلى هنا القدر مشترك. وبعدين مقترن بزمان، فإذا اقترن، إذا دلت الكلمة على اسم على معنى مقترن بزمان، فهذا هو الفعل. والزمان إما يكون حاضر أو ماض أو مستقبل، يسمونه الايش؟ الماضي قام زيد، وحاضر يقوم، ونعم وأمركم يعني أمركم، وبعدين مستقبل يقوم. والحرف النوع الثالث من أنواع الكلمة، والحرف ما ليست له علامة فقسها على قوله تكون علامة. أيوة تكون علامة، هذا إيه؟ هذا كلام مين؟ الحريري. الحريري. الحرف ما ليست له علامة، لا هذه في الإعراب، لكن هنا في المعنى. الحرف كلمة، كلمة لا يدل على معنى إلا فعل، إلا فعل. ولهذا يقول لك هو رابط بين الاسم والفعل، أو بين اسمين، رابط بين يعني اسم وفعل. هذه معاني هذه الأنواع، الاسم والفعل والحرف التي تنقسم إليه الكلمة. لكن طريقة قسمة الكلمة إلى هذه، طريقة قسمة، يقول أهل العلم العربية يقول أن هناك طرائق تقسيم، وممن نظر إلى هذه الطرائق واعتبرها في تقسيم الكلام ما يتكلم بها العربية، الإمام علي رحمه الله رضي الله عنه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب عندما يعني أرشد كما تقول القصة في أول يعني تأسيس علم النحو، أنه قال لأبي الأسود الدؤلي كذا عمل له عمل ثم قال له انحو نحو هذا، فقال يعني بين الطريقة، طريقة وهي إحدى الطرق، طريقة هي أن اللفظ أو الكلمة إما أن يدل على ذات أو يدل على حركة أو لا يدل على ذات ولا حركة، وإنما يدل على ربط بين ذاته بين شيئين. فما دل على ذات فهو إيش؟ فهو الاسم. ما دل على الذات فهو الاسم، زيد ذات، وجبل ذات، وأرض ذات، سماء قمر إلى آخره. فما دل على الذات فهو الاسم، وما دل على الحركة فهو الفعل، قام وقعد وضرب وكتب وجلس وفعل إلى آخره، فهو إيش؟ ما دل على الحركة، لأن الأشياء المحسوسة أمامك إما إيش؟ إما ذوات، إما حركات أفعال، وإما يعني هذه تدل عليها، الأولى تدل عليها الأسماء، الثانية تدل عليها إيش؟ الأفعال التي اصطلحوا على تسميتها أفعال، ولها تسمية فعل. الفعل ما هو؟ هو عبارة عن حركة، والفعل حركة، سواء هذه الحركة جسمانية محسوسة أو حركة فكرية، عندما تكون فكرة قدرة كذا هذه حركة، لكن حركة للذهن، وعندما تقول قام وقعد وضرب وكتب وجلس إلى آخره هذه حركة جسمانية وهكذا. فقال لك الاسم أو اللفظ إن إما أن يدل أو كلمة إما أن تدل على ذات أو على حركة ذات أو على رابطة بينهما، فالأول الاسم، الثاني الفعل، والثالث الحرف. نعم اقرأ يا شيخ. نعم هو سماها طرق لأنه ذكر يعني كيفية تنوع الكلمة، ما يعني كيفية تنوع، لكن نظر إلى معاني كل منها وهي معاني المفردات هذه الأقسام. نعم. وهي جنس أنواعه اسم وفعل وحرف، ولقسمتها طرق كثيرة، والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. لإفادة المخاطب. وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم. انتهينا من معنى الكلمة ومن تقسيماتها وأن أنواعها وأنها اسم وفعل وحرف. فما هو الكلام؟ قال لك هناك في الأول الكلام أو الكلم جمعها كلم يكون مفيدا أو غير مفيدا. هناك اصطلاح أطلق على شيء معين من نظم الحروف والكلمات يسمى إيش؟ الكلام. ما هو الكلام؟ هذا الذي يقولنا اللفظ المفيد. قال كلام، والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، لم ينظر إلى فائدته، ولكن قال ما تضمن كلمتين بالإسناد، وإذا تضمن كلمتين وبإسناد فسيفيد فائدة. قال وهو نسبة اللي هو الإسناد نسبة أحد الجزئين إلى الآخر. لماذا؟ لإفادة المخاطب. فطول في التعريف قليلا، لأن طول في التعريف ليبين أن الكلام أمر مركب، ثم أنه لابد أن يفيد، وعندما يفيد لابد أن يكون إسناد بإسناد، لا يفيد إلا بإسناد. يعني لو جمعت مثلا الكلمات من غير إسناد وقلت قام قاعد جلس زيد عمرو بكر الى يعني ما يتكون عندك كلام مفيد، لكن لو عملت الاسناد يعني اسناد الفعل الى اسناد الحركه الى الذات حصل لك الكلام المفيد. فذكر هذا التعريف ليبين ان الكلام لابد ان يكون فيه اسناد، ولا بد ان يكون مركبا من اكثر من كلمه، واقله اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف. نعم. قال الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، كلمتين بالإسناد، والإسناد ضم أو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. فقوله كلام متضمن كلمتين يدخل فيه المتضايفان. المتضايفان ايش المتضايفان؟ يعني مضاف ومضاف اليه، مثل غلام زيد. غلام زيد من غير ان تسند يعني ماذا يفيد؟ لا يفيد شيئا جديدا. نعم يفيد ما يفيده الاسم المفرد، يعني زيد يفيد العلم، وغلام يفيد انه يعني معنى معين يعني في هذا. لكن فاذا قلت غلام زيد افادك شيئا كما يفيدك اسم العلم فقط، لكن فائده جديده ينتهي او يصح السكوت عليها لا تحصل الا بالاسناد. فقوله والكلام ما تضمن كلمتين هذا يدخل فيه المتضايفين المضاف المضاف اليه. قوله بالاسناد يخرج المضاف المضاف اليه والصفه والموصول. نعم بالاسناد. قال لافاده المخاطب، لإفادة المخاطب. وطبعا لابد لإفادة المخاطب فائدة يحسن السكوت عليها، نحو قام زيد كذا إلى آخره. وهذا تعريف مدحج، هذا التعريف هو تعريف مدحج. وقيل، نعم اقرأ ولا أقرأت هذا؟ وقيل هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ها؟ هو اللفظ الأجرومي، وإن كان يعني لابن معطي، هذا الشيخ نسبه إلى ابن معطي. اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب هو معنى قوله الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، ما تضمن كلمتين بالإسناد، ما تضمن كلمتين بالإسناد هو معنى قوله اللفظ المركب، لأنه إذا كان مركب من كلمتين بالإسناد، بالإسناد يعني. لكن الذي قال بالإسناد يخرج اللفظ المركب غير المسند، مثل غلام زيد. غلام زيد لفظ مركب ولكنه لا يفيد، إذا فلا يدخل. قال لك المفيد، فاحتاج إلى أن يقول المفيد بالوضع، بالوضع يعني بالوضع اللغوي. نخرج من هذا يعني شوي أو بنتيجة، وهي أن الكلام الذي نحن بصدد تقسيمه فيما بعد، تقسيم الأصول المعنوي والذي يفيد الأحكام تخرج من الأحكام، هو الكلام النظم الذي يسموه نظم الكلام، هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وإن أردت أن تأخذ بتعريفين، هذين التعريفين، تعريف ابن الحاجب وهو أن تقول ما تضمن، أو الكلام المتكون من كلمتين، أو ما تضمن، ما تضمن كلمتين بالإسناد، بالإسناد لإفادة المخاطب فائدة يحسن السكوت عليها. أو نختصر ونقول كما قال ابن معطي وغيره اللفظ المركب المفيد للمضايق. وابن مالك سهلها في كلمتين، كلامنا لفظ مفيد. ومثل المثال كالسقم، وذكر أنواعه باسم المفرد المحرف بالكلم، واحده كلمة وهو عام، وكلمة بها كلام قد وام، يعني أنك قد تقول كلمة تطلقها على مجموع كلام، تقول كلمة ولا يقول ألقى فلان كلمة، ما جاء وقف وهذا وجذب وقال سلام، لا كلمته يعني خطبتها قد تكون طويلة، تكون موجزة إلى آخر. نعم. وشرطه الإفادة، ولا يأتلف إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو فعل واسم نحو قام زيد. فالأولى جملة اسمية، والثانية فعلية، ويا زيد. والشرطية نحو إن تقم أقم فعليتان. يقول شرطه، شرط أن يكون كلاما الإفادة، إذا لم يكن مفيد فلا يسمى كلام، قد يسمى كلم، قد يسمى قول، لكن يسمى كلم، لكنه لا يسمى كلام إلا إذا كان مفيدا، ولا يشترط كلامنا له مفيد الإفادة. وأيضا لا يأتلف، عندما قال لك الكلام ما تضمن كلمتين، أو قال لك الكلام اللفظ المركب المفيد، إذن لابد من يأتلف، يعني يتجمع يتركب من إلا من اسمين أو اسم وفعل، ولا يترك من حرفين ولا من فعلين. ما تقول قام قام، ولا قعد قعد، ولا زيد زيد، إلا من باب التوكيد، يعني التوكيد بعد جملة. نعم. فإذا لا يأتلف إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو فعل واسم نحو قام زيد. فالأولى تسمى زيد قائم، تسمى جملة اسمية، والثانية فعلية. نعم. ثم قال ويا زيد. والشرطية نحو انت قم اقم، يا زيد والجملة الشرطية التي دخل يعني التي تكونت من حرف شرط وفعل إن تكن. يقول لك أنت الآن تقول إن الكلام يعني لا يأتلف إلا من وسمى كلاما يعني في اصطلاح أهل العلم أهل اللغة إلا إذا كان مركب من اسم اسمين أو اسم وفعل. طيب عندك يا زيد مكونة من ماذا؟ كلمتين. مكونة من حرف واسم. بلى يا زيد ظاهرها يا هذا يا حرف حرف ندا هذا يا زيد حرف ندا وزيد اسم. إذا فتكون لدينا اسم جملة تكونت من حرف واسم. قال لك لا ويا زيد هي في الحقيقة جملة فعلية يعني أدعو زيدا إذا مكونة من فعل واسم. وكذلك الشرطية الجملة الشرطية إن تقم هذه جملة إن تقم نعم تحتاج إلى جواب أقم مثلا أو أقم أو كذا إن تقم هذه جملة واسم وكلام يعني سمى كلام لأنه تركب من كلمتين ولكنه تركب من ماذا؟ من اسم من فعل وحرف. ها؟ لا لا هو يقول لك هذا كلام أيضا إن الجملة الشرطية إن تقم تكونت من حرف وفعل وأنت تقول لا يتألف إلا من اسم اسمين أو اسم وفعل وهذا عندك حرف وفعل. قال لك والشرطية كذلك ايش تأويلها والشرطية فعلية شرطية نحو إن تقم أقم هذه فعلية نعم نعم هذه القاعدة العامة عندهم. لكن أيضا فيها إشارة إلى أن يعني ما يشتبه بأنه ليس فيها اسم فعل أو فعل قال لك هي مؤولة أو مقدر فيها الفعل مقدر فيها الفعل فهي فعلية فهي فعلية نعم. والكلام نص وظاهر ومجمل. فالنص لغة الكشف والظهور ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرته ومنه منصة العروس واصطلاحا الصريح في معناه وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال وحكمه بس بعد أن انتهى من تعريف الكلام وبيان الكلام وقال لك إنه هو اللفظ المفيد فائدة نحسن السكوت عليها وأنه اللفظ المؤلف من كلمتين فأكثر لفظ مؤلف من كلمتين فأكثر مع الإفادة لا يكون كلاما إلا إذا كان لفظا مؤلفا من كلمتين فأكثر ويفيد فائدة يحسن السكوت عليه هذا هو الكلام. هذا الكلام المؤلف أو النظم الذي يسموه النظم المنظم النظم يعني نظم الكلام هو جمعه ضم كلمتين إلى كلمة بإسناد يعني سواء كان إسنادا فعليا أو إسنادا اسميا يعني جملة اسمية جملة قام زيد فعليا هو زيد قائم إخبار عنه أو كذا اسميا هذا هو الذي يتكون منه مجموع ما يعني يتكلم به الناس للإفادة. ننظر إليه من حيث دلالته فنجده أكسابا من حيث دلالته هذا النظم المكون من كلمتين فأكثر ومفيد فائدة من حيث دلالته على مراد المتكلم ومن حيث قوة دلالته حيث وضوح دلالته وخطاؤها ينقسم إلى ثلاثة أقسام نص وظاهر ومجمل كلها تفيد فائدة ولكنها من حيث ظهور هذه الفائدة هذا المعنى الذي يريده المتكلم وخطاؤه تنقسم هذه الأقسام الثلاثة نص وظاهر ومجمل. ما هو النص وما هو الظاهر وما هو المجمل من الكلام؟ وهذا من أهم مباحث علم الأصول ومن مباحث اللغة نعم لكنه من أهم مباحث علم الأصول. ليش؟ لأنك عندما تنظر في النصوص الشرعية أنت أيها طالب العلم يعني أو أيها المسلم عندما تسمع نص حديث أو آية وأنت تعرف اللغة العربية وتريد أن تعلم معاني هذه النصوص لا شك أنك بقدر علمك بالعربية وبهذه اللغة تعرف أن الكلام الذي سمعته إما أن يكون واضحا لغير قابل للاحتمال في معناه في مدلوله الذي أراده المتكلم فعندئذ هذا يسمى نص سمى نصا سيأتي لماذا سمي نصا لأنه من الارتفاع والظهور وشدة السير إلى آخره، يعني غاية ما يمكن من الظهور والارتفاع والبيان نص. وقد يكون دالا على المعنى ولكنه أقل قوة في دلالته وظهوره من النص فيكون ظاهرا، وقد يعتريه احتمال فيتردد بين عدة احتمالات عندئذ يكون مجمل يحتاج إلى بيان. هنا يأتي معترك المجتهدين في فهم المعاني وأخذ الأحكام من النصوص الشرعية بناء على في النصوص الظاهرة الأمر سهل إلى حد كبير، ربما يأتيك مسألة التعارف النسخ وما يعني وكذا وأمور أخرى مثل ثبوت الرواية وعدمها يعني نواحي أخرى، لكن من حيث الدلالات في النص الأمر إلى حد ما بالنسبة لأهل اللغة وأصحاب يعني أساطينها أمر سهل. يأتيك الخلاف الكثير في استنباط الأحكام من النصوص يكون من ظواهر النصوص ومما يعتريه الاحتمال، فهذا الذي يحتاج إلى اجتهاد لمعرفة مراد الشارع. ومن أين يعرف مراد الشارع؟ بعد معرفة العربية يعرف مراد الشارع من ممارسة النصوص ومعرفة النصوص الشرعية ومجموع جمع النصوص بعضها إلى بعض حتى يعني يعلم المجتهد أن الشارع عند الشرع إنما أطلق هذا اللفظ سواء كان آية طلقة أو نص حديث.